الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الضحايا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ: كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربع. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. نعم. قال: كتاب الضحايا. الضحايا جمع ضحية، وهو اسم لما يذبح من النعم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد وأيام التشريق، وسميت أضحية بهذا الاسم لأنها تذبح وقت الضحى كما قال عياض، وهي سنة مؤكدة. قال البخاري في صحيح باب: سنة الأضحية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الأضحية سنة معروفة. وروى الطحاوي في مشكل آثار أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهم كانوا أحيانا لا يضحون، لأنها سنة وليست واجبة. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، في رواية: وأحب أحدكم أن يضحي. قال ابن الشافعي رحمه الله: قولها أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أحدكم أن يضحي، دل على عدم الوجوب. وهذا قول جماهير العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة. وذهب الأحناف إلى أنها واجبة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في السنن، قال النبي عليه السلام: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول ثالث في هذه المسألة، جمع بين قول الجمهور بأن سنة وبين قول الأحناف بأنها واجبة، فقال شيخ الإسلام: هي سنة على الفقير، واجبة على الغني. لكن القول يعني الراجح هو القول الأول، أنها سنة مؤكدة، سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، مؤكدة أكدها بقوله عليه الصلاة والسلام. قال: باب ما ينهى من الضحايا، يعني هناك أنواع من الضحايا لا يجوز للموحي أن يضحي بها، وهي أربعة أنواع. قال مالك عن عمرو ابن الحارث هذا الأنصاري وهو ثقة فقيه، قال عن عبيد ابن فيروز الشيباني الكوفي أيضا ثقة، قال عن براء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل ماذا يتقى من الضحايا، وفي رواية أنه قال: أربع لا تجزئ من الضحايا. قال: فأشار بيده وقال: أربعا. وكان البراء يشير بيده يعني يقول: أربع، ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن هذه الأربع، قال: العرجاء البين ضلعها، يعني الواضح الظاهر ضلعها، يعني عرجها أنها عرجاء، وواضح إذا مشت مع الغنم أنها عرجاء، ومقطوعة الرجل من باب أولى، والتي لا تمشي من باب أولى أيضا. قال: والعوراء البين عورها، يعني الظاهر الواضح عورها وهو يعني ذهاب بصر إحدى العينين، والعميان باب أولى، إذا كانت عميان باب أولى لا يضحى بها. قال والمريضة البين مرضها، يعني الواضح مرضها، وهذا عام في كل مريضة، كل ما يسمى مرض فإنه لا يضحى بها. قال والعجفاء، العجفاء يعني الضعيفة جدا التي لا تنقي، لا تنقي، النقي يعني الشحم، يعني الضعيفة التي ليس فيها شحم، الهزيلة. وهذه الأربعة مجمع عليها بين أهل العلم بلا خلاف بينهم أن هذه الأربعة لا يجوز للإنسان أن يضحي بها. فمن ضحى بواحدة من هذه الأربعة فإن أضحيته لا تجزئ. وهنا مسألة، لو أن إنسانا اشترى أضحية سليمة ليس فيها عيب، فلما ذهب بها إلى بيته أصابها العيب، إما كسر في رجلها أو جرح في عينها، فليضحى بها أم لا؟ على قولين مشهورين، قيل ما يضحى بها وهذا قول جمهور العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا شراها سليمة وتعينت عنده جاز له أن يضحي بها، قال لأنه شراها وهي سليمة. والشيخ العثيمين رحمه الله له قول ثالث في هذه المسألة في الشرح الممتع، قال إذا فرط في حفظ الأضحية وتعيبت فإنه يشتري غيرها ولا تجزئ، أما قال إذا لم يفرط فإنها تجزئ. هذا قول الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، إذا فرط في الأضحية فإنه يعني يأتي بغيرها، أما إذا كان لم يفرط فإنها تجزئه بإذن الله. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعته إلي في ذلك. نعم. قال مالك عن نافع يعني مولى ابن عمر وهو ثقة ثبت، قيل أنه من أثبت الناس في ابن عمر، أن عبد الله بن عمر، هذه تسمى سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. ويرى الإمام البخاري رحمه الله أن هذا الإسناد هو أصح إسناد إلى عبد الله بن عمر، وسمى سلسلة الذهب. قال كان يتقي من الضحايا والبدن، البدن يعني الهدي، يتقي يعني كان يترك ولا يقترب من الضحايا والهدي إذا كان حاجا، التي لم تسن يعني التي لم تنبت لها أسنان، أسنانها التي لم تنبت لها أسنانها يعني صغيرة لم تبلغ السن المجزئ، ومثلها من تكسرت أسنانها تسمى الهتماء. قال والتي نقص من خلقها، نقص من خلقها يعني ضعيفة، وكل نقص إما نقص يعني عيب وإما نقص مرض، فكل نقص من خلقها كان يتقيه ابن عمر، وهذا عام في كل نقص. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إليه يعني في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله باب ما يستحب من الضحايا. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ليس حلق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، قال: ما يستحب من الضحايا، يعني الأوصاف المستحبة في الأضحية. لا شك أن المستحب أن يكون كبشا أقرن، وأما السلامة من العيوب فهذه واجبة. قال مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا، يعني بالغا، وفيه جواز الوكالة في شراء الأضحية وذبحها، فلا بأس أن يوكل غيره أن يشتري له أضحية ويقوم بذبحها عنه. قال: أقرن، يعني له قرنين، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. نعم، ابن عمر أراد بكبش الأقرن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أقرنين كما في الصحيح من حديث أنس عن وضاء. قال نافع: ففعلت، يعني ما أمر به ابن عمر. قال: ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش. نعم، من أراد أن يضحي فإنه رأى هلال بالحجة يمسك عن حلق الرأس وتقديم الأظافر حتى يذبح أضحيته، لما جاء في صحيح مسلم حيث أم سلمة رضي عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر، في رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فليمسك أحدكم عن ظفره وشعره، في رواية: فلا يأخذ من ظفره ولا شعره، يعني إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من ظفره ولا شعره حتى يذبح أضحيته. هنا ابن عمر كان ما يحق رأسه حتى تذبح الأضحية. ففي الوكالة إذا إنسان وكل شخصا يسأله متى سوف تذبح الأضحية حتى يعني يحلق رأسه. قال: فحلق رأسه حين ذبح الكبش. قال: وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، يعني كان في ذاك الزمان أصابه مرض وعن ورضاه ولم يشهد العيد مع الناس بسبب المرض الذي منعه من صلاة العيد. قال نافع: وكان ابن عمر يقول: ليس حلاق الرأس واجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. نعم، ليس بواجب حلق الرأس، ليس بواجب، لكن من أراد أن يحلق رأسه، من أراد أن يحلق رأسه وكان في العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يحلق رأسه إلا بعد أن يذبح أضحيته، إلا بعد أن يذبح أضحيته. فابن عمر لما حلق رأسه أراد أن يحلق الرأس، لكن ليس معناه أن هذا واجب على كل من ضحى أن يحلق رأسه. لا، من أراد أن يأخذ من رأسه أو من شاربه فإنه ما يأخذ إلا بعد أن يذبح أضحيته. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعاود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا. قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. نعم. قال: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. الضحية قلنا أنها مأخوذة من الضحى لأنها تذبح وقت الضحى، فمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئ، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنه لحم قدمه لأهله، ما تسمى أضحية إنما هو لحم قدم لأهله. وأما من ذبح بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العيد، فإنها أضحية متقبلة، وصلاة العيد تكون وقت الضحى إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح بدأ وقت صلاة العيد، فلا يذبح الإنسان إلا بعد صلاة العيد. أما من كان في مكان بعيد ليس فيه صلاة عيد، كان في البر وليس هناك صلاة عيد، فإنه ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح ويذبح أضحية، يعني إذا دخل وقت الضحى. أما قبل ارتفاع الشمس فإنه لا يجوز، ومن كان في البلد لا يضحي إلا بعد صلاة العيد. قال مالك عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري ثقة، قال عن بشير ابن يسار وتابع ثقة أيضا أن أبا بردة ابن نيار عنه ذبح ضحية قبل أن يذبح الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، يعني ذبح قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، فزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره، يعني قال أو ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود ضحية أخرى، لأن من ذبح قبل الصلاة يكون لحم قدمه لأهله وعليه أضحية أخرى. قال أبو بردة يا رسول الله لا أجد إلا جدعا يا رسول الله، يعني أقل من الأضحية. قال وإن لم تجد إلا جدعا فاذبحه. نعم جاء في بعض الروايات ولا رخص فيها لأحد بعدك، وهذه إذا كانت ثابتة دل على أن هذا الفعل خاص في هذا الصحابي دون غيره، وهذا اللي عليه أكثر أهل العلم أن هذا خاص بهذا الصحابي دون غيره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول، قال من كان حاله كحال أبي بردة فله أن يذبح أقل من السن المعتبرة، لأن السن في الأضاحي إن كانت من الإبل لابد أن تكون بلغت 5 سنوات وصاعدا، وإن كانت من البقر لابد أن تكون بلغت 2 وصاعدا، وإن كانت من المعز لابد أن تكون بلغت 1 وصاعدا، وإن كانت من الشاة لابد أن تكون بلغت 6 وصاعدا، أما ما عدا هذا السن فإنه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعاود بضحية أخرى. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد يعني أنصاري عن عباد، طبعا يحيى بن سعيد في 2 القطان والأنصاري، الأنصاري تابعي صغير والقطان كبار أتباع التابعين، ويحيى بن سعيد أنصاري شيخ يحيى بن سعيد القطان. قال عن عباد بن تميم وهو الأنصاري من التابعين أن عويمر بن أشقر رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يقضي يوم الأضحى، يعني قبل صلاة العيد، وأنه ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. نعم كما قلنا أنه من ذبح قبل صلاة العيد عليه أن يذبح أضحية أخرى. نعم. قال رحمه الله باب ادخار لحوم الأضاحي. قال وحدثني عن وقال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد كلوا وادخروا وتزودوا وتصدقوا. نعم. قال باب ادخار لحوم الضحايا. لحوم الضحايا في أول أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخاره، بل أمر الناس أن يأكلوا ويوزعوا بقية اللحم ولا يدخرون شيئا في بيوتهم، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم، رخص في الادخار، يقول كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا، وهذا الأمر للإباحة رفع للنهي. قال مالك عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن يسار المكي وهو صدوق أخرج له لما مسلم في صحيحه، وهو يعني ثبت في جابر بن عبد الله الأنصاري، كثير رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري، لم يروي له البخاري في صحيحه، إنما أخرج عنه خارج الصحيح. ومن المعلوم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي الإمام مالك إلا عن ثقة، فروى عن أبي الزبير لأنه يراه ثقة عنده. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، هذا في أول أمر، ثم رخص بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد يعني بعد ذلك بعد ما نهى قال كلوا من الضحايا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. السنة في الأضحية أن تقسم 3 أقسام، قسم يأكله المضحي وأهل بيته وأهل بيته، وقسم يتصدق به على الفقراء، وقسم يهديه. هذا هو السنة في لحوم الأضاحي. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضاحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال: قالوا يا رسول الله نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدفة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدفة قوما مساكين قدموا المدينة. نعم. قال عن أبي قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر يعني الأنصاري هو ثقة، عن عبد الله بن واقد المدني وهو تابع معروف، أنه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام. هنا رواه الإمام مالك مرسلا رحمه الله. قيل أن الإمام مالك كان إذا كسل يروي الحديث إما مرسلة وإما منقطعة وإما بلاغة، فإذا نشط كان يصلها، هكذا قيل عنه رحمه الله. وهذا النهي قلنا له في أول أمر ثم رخص بعد ذلك. قال عبد الله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن وهي تابعية ثقة، قالت صدق يعني عبد الله بن واقد، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية، دف يعني قدموا، يعني قدم ناس من أهل البادية حضرة الأضحى، يعني وقت الأضحى، وقت الأضحى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي، يعني لا تجعلون اللحم عندكم كله، إنما خذوا ما يكفيكم 3 أيام فقط، لا تدخرون غير ذلك، والباقي تصدقوا فيه. هذا كان في أول الأمر. قال: فلما كان بعد ذلك يعني بعد فترة قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك، يعني يذوبون الشحم حتى يكون ودك وهو الشحم المياب. قال: ويتخذون منها الأسقية، يعني من الجلود، يتخذون الأسقية من جلود الأضاحي جمع سقاء. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وماذا؟ أو كما قال. فقالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم. يعني لما رأى هؤلاء الأعراب جاءوا ليس عندهم شيء فنهاهم عن ادخار الأضاحي حتى يعطوا غيرهم من الفقراء. قال: فكلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا منها وتصدقوا على الفقراء وادخروا لكم. قال مالك: يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة وهم من أهل البادية. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: أنه قد كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تأمرا. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرانا، يعني لا تقولوا سوءا. نعم. قال مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، هذا يسمى ربيعة الراي، معروف بربيعة الراي، كان شيخا لمالك فأخذ بالراي، الراي هو القياس، فترك الإمام مالك الإكثار من الرواية عنه حتى قال: تركت ربيعة لما أخذ بالراي. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه: لا شك أن ربيعة لم يدرك أبو سعيد الخدري، فهذا منقطع، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: ربيعة لم يسمع من أبي سعيد، لكن الحديث صحيح كما قال ابن عبد البر رحمه الله، الحديث صحيح محفوظ، أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني عنها عن الادخار؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر، يعني رخص بالادخار. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، يعني سأل الصحابة وعنهم، فأخبر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، هذه الرخصة في ادخار اللحوم، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، يعني كانوا يضعون الماء مع العسل يخلطونه في الأوعية، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعني يكون مسكرا، ثم بعد ذلك رخص في الانتباذ اليوم واليومين، قال: ونهيتكم على الانتباذ فانتبذوا، يعني أن يوضع العسل مع الماء حتى يكون حالي. قال: وكل مسكر حرام، يعني هذا عام في كل مسكر، سواء كان قليل أو كثير فإنه حرام، هو من كبائر الذنوب لا يباح منه شيء. قال: ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهى عليه الصلاة في أول أمر عن زيارة القبور، حتى يعني لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون القبور ويطوفون حولها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتها، فلما يعني رأى أن الإسلام انتشر وقوي الإيمان في قلوبهم أذن لهم في زيارة القبور، وهذا خاص للرجال دون النساء، فقالوا فزوروها، قال العلم أن هذا خاص للرجال دون النساء، وكان بعضهم قال أن هذا عام للرجال والنساء، لكن صح أنه خاص، ودليل الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوارات القبور، قالت معطية كما في صحيح البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا سوءا، يعني القبيح من القول، يعني لا تقولوا قولا قبيحا، وهذا أيضا عام للرجال والنساء يتركون القول القبيح والفحش من القول. نعم. قال رحمه الله: باب الشريكة في الضحايا. وعن كم تذبح البقرة والبدنة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبع. نعم. قال: الشركة في الضحايا، يعني أن يشترك مجموعة في الضحايا. الاشتراك خاص في الإبل والبقر فقط، أما الشاة والمعز فلا شركة فيها. يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بقرة أو سبعة أشخاص في بدنة، يعني البعير. أما الغنم فلا يجوز فيها الاشتراك، لأنها لا تجزي إلا عن واحد يذبح عنه عن أهل بيته. قال مالك عن أبي الزبير المكي، وقد مر وهو مشهور بكنيته، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، لما أدركهم عام عيد الأضحى، البدنة عن سبعة، البدنة يعني الناقة البعير، عن سبعة أشخاص، والبقرة عن سبعة أشخاص. دل هذا الحديث على أن البقرة يشترك فيها سبعة والبعير يشترك فيه سبعة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم. هناك طبعا من قال يجوز في البدنة عشرة، قال بالشوكاني وغيره، لما جاء في الحديث أنه قال: أدركنا أضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا غزاة فنحرنا البدنة عن عشرة. وهذا الحديث يعني إذا صح هذا الحديث فهو يعني محمول على من كان في الغزو كما قال بعض أهل العلم، وإلا الذي عليه جماهير العلماء أن الإبل والبقر تجزى عن سبعة فقط. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار صياد أن عطاء بن يسار عندك صياد؟ طيب. قال: وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقرة والشاة الواحدة وهو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. وأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. قال نعم. قال عن عمارة ابن يسار جده في النسخ مشهورة، عمارة ابن يسار نسب إلى جده، هو عمارة ابن صياد ابن يسار، عندك هكذا أبو عيون؟ عمارة ابن صياد فقط، لا هو عمارة ابن صياد ابن يسار، لكن في أكثر وقت موطأ عمارة ابن يسار ينسب إلى جده، عرفت كيف؟ على النسخة. إيه نعم، ينسب إلى جده، ولو فعلا اسمه عمارة بن صياد بن يسار، لكن في نسخ الموطأ جاء عمارة بن يسار ينسب إلى جده، لأن أبوه بن صياد الذي قيل عنه الدجال كما في البخاري. نعم. نعم. أن عطاء بن يسار، طبعا عبد الله بن يسار ثقة فاضل من أهل المدينة، أن عطاء بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أيوب الأنصاري يعني أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته. نعم، الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، حتى لو عنده مجموعة بيوت، مثل الرجل عنده أربع زوجات في أربع بيوت، تجزه أضحية واحدة. قال ثم تباهى الناس. تباهى يعني أصبح يتفاخرون، يتفاخرون في الظاهر. قال ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهات يعني مفاخرة. قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها. قال ويذبحها عنهم ويشركهم فيها يعني في الأجر، يشركهم في الأجر. قال فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره. يعني الإمام مالك رحمه الله يرى الكراهة، لكن الصحيح أن الإبل والبقر يجوز لسبعة نفر أن يشتركوا فيها ويتقاسمونها فيما بينهم، ولا كراهة في ذلك لأن جاء في الحديث. أما الشاة قلنا فإنه لا يجوز فيها الشراكة. قال وإنما سمعنا الحديث لأنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عند أهل البيت الواحد. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب. نعم. قال وعن ابن شهاب، ابن شهاب اسمه أيضا محمد ابن مسلم. قلنا أن أبو الزبير المكي اسمه محمد ابن مسلم ابن يسار، ابن شهاب اسمه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزبري، لكن يعني عرف بنسب إلى جده ابن شهاب. أنه قال ما نحر رسول صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. نعم. أنه سلم يعني كان يوحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة تكفق لنا الرجل وأهل بيته. قال مالك لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب يعني لا أدري، شك مالك هل قال بدنة واحدة أو قال بقرة واحدة، شك الإمام مالك. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يضحي بالشاة والشاتين، وقت وقت كان يضحي بشاتين أقرنين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب الضحية عما في بطن المرأة وذكرى أيام الأضحى. لكن هنا لعله أراد البقرة، لأن جاء في الحديث الآخر حديث عائشة وعنها قالت يعني ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. نعم. فهنا الشك زال في الرواية الأخرى حيث عائشة عليه وسلم ضحى ببقرة في حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. نعم. قال نعم بعد وقت. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحى عما في بطن المرأة. قال يحيى قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. نعم. قال الضحية عما في بطن المرأة يعني عن الحمل ليست بواجبة، وذكر أيام الأضحى لا شك أن القول الصحيح في أيام الأضحى يوم العيد يوم النحر وثلاث أيام التشريق، وينتهي وقت الأضحية بمغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بقوله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. وأما أما أكثر العلماء قالوا بقول مالك أن أيام أن وقت الأضحى يوم العيد ويومان بعده يعني 11 و12. قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى يعني يوم النحر اليوم العاشر وبعده يومان 11 و12 فقط. أما 13 فإنه ليس فيه أضاحي. هذا قول ولا قول ما قول ابن عمر ذهب إليه مالك وابو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء قالوا بهذا القول أكثر العلماء قالوا به. لكن الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة قالوا أضحى يوم النحر وثلاث أيام بعده من حيث ابن حبان أنه قال في كل أيام تشريق ذبح ولا حجة. لكن يقولون أنه لا حجة في هذا الحديث في كل أيام تشريق ذبح قالوا يعني الهدي هكذا قالوا. لكن الصحيح أنه يعني عام هذا هو الصحيح. قال مالك أنه بلغ عن علي بن طالب مثل ذلك يعني قال مثل قول ابن عمر. لكن هذا الحديث يعني وصل ابن عبد البر رحمه الله أن علي قال الأيام معدودات يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهما شئت وأفضلها أولها لا قلنا أن نقول الصحيح هو قول الإمام الشافعي رحمه الله يوم النحر وثلاث أيام بعده. قال مالك عن نافع عن ابن عمر قال لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. نعم ما يجب عليه لكن الحمل استحب بعض العلماء أن تخرج عنه زكاة الفطر ويرى فيه أثر عن عثمان وعن رضاع لكنه ضعيف أنه كان يخرج عن بطن عن الحمل زكاة الفطر لكنه ضعيف ومع ضعفه قال به بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم. أما أضحي فلا يضحى عن الحمل. قال مالك الضحية سنة وليس واجبة. قلنا هذا قول جمهور العلماء أكثر العلماء قالوا أن الضحية سنة مستدلوا بالحديث الذي رواه مسلم حيث أم سلمة عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأحب أحدكم أن يضحي في رواية وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقوم من ظفره ولا شعره شيئا. وقلنا أن في شرح معالي الآثار الطحاوي روى عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا أحيانا لا يضحون مسنده صحيح. وروى البخاري معلقا على ابن عمر أنه قال الأضحية سنة معروفة. هذا يقول الجمهور. وأما من قال بالوجوب هم الأحناف. وقلنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية له قول في المسألة جمع بين قول الجمهور وقول الأحناف. قال الفقير يستحب له الأضحية والقني واجب في حقه لحديث أبي هريرة عنه الله من كان له سعة ولم يضحي فليقربن أو صلى عنه. هو حديث صحيح. قال ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها يعني من كان غنيا فإنه قال لا يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم. إلى هنا انتهى كتاب الأضاحي من الموطأ مالك. هذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.